قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس، أنت بالحمام عندك، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. سبحان الله، الله يقول: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اسكن، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. والله مثل عظيم. كل الذين تدعون من دون الله لا يخلقون ذبابا ولو اجتمعوا له، لو يجتمع جميع الآلهة التي تعبد من دون الله وجميع السلاطين وجميع الرؤساء وجميع المهندسين على أن يخلقوا ذبابا واحدا ما استطاعوا إلى ذلك السبيل. الآن ونحن في هذا العصر وقد تقدمت اجتماع هذا التقدم الهائل، لو اجتمع كل هؤلاء الخلق أن يخلقوا ذبابا ما استطاع. لو أنهم كما يقولون إنهم صنعوا آدميا عمليا ما يستطيعون أن يخلقوا ذبابا. هذا الآدم الآلي ما هو إلا ألف تحرك فقط، لكن لا تجوع ولا تعطش ولا تحترق ولا تبرد ولا تتحرك إلا بتحريك. الذباب لا يمكن يخلقه كل من سوى الله، الله سبحانه وتعالى وحده هو الخالق. وبماذا يخلق؟ بكلمة واحدة: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كلمة واحدة. الخلائق كلها تموت وتفنى وتأكلها الأرض وتأكلها السماء وتحرقها النيران، إذا كان يوم القيامة زجرة الله زجرة واحدة أخرج فتخرج، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم الشاهرة، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. كل العالم من إنس وجن وحوش وحشرات وغيرها كلها يوم القيامة كلمة واحدة. إذن فالله عز وجل وحده هو الخالق، ولا أحد يخلق معه، والخلق لا يعشره ولا يعجزه، وهو شهر عليه أن يكون بكلمة واحدة. وقوله فسوى، خلق فسوى، يعني سوى ما خلقه على أحسن صورة وعلى الصورة المناسبة. الإنسان مثلا، قال الله تعالى في سورة الفطر: الذي خلقك فسواك فعدلك في أحسن صورة ما شاء ركبك. لقد خلق الإنسان في أحسن تقويم. لا يوجد في الخلائق شيء أحسن من خلقة الإنسان. رأسه فوق وقلبه في الصدر وعلى هيئة سامة. ولهذا أول ما يدخل بقوله فسوى هو تحية الإنسان: الذي خلق فسوى. كل شيء مسوى على الوجه الذي يكون لائقا به. والذي قدر فهدى، قدر كل شيء عز وجل كما قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قدره في حاله وفي مآله، في ذاته وفي صفاته، كل شيء له قدر محدود. الأجال محدودة، الأحوال محدودة، الأجسام محدودة، كل شيء يقدر تقديرا كما قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله فهذا يشمل الهداية الشرعية والهداية الكونية. الهداية الكونية أن الله هدى كل شيء لما خلق له. قال فرعون لموسى: ما ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. تجد كل مخلوق قد هداه الله تعالى لما يحتاج إليه. الطفل الآن، انظر إلى الطفل، إذا خرج من بطن أمه وأراد أن يرضع، هل فيه أحد يقول ارفع رأسك ارفع من الثدي؟